الشيخ يستعملون صورة أخرى وهي أن البائع يوكل وكيلا هنا في الجزائر والمشتري كذلك، فيذهب المشتري إلى البائع مثلا في فرنسا ويحتفون إلى موكل البائع في نفس المجلس في نفس الوقت، يقول البائع أنا الآن في هذه اللحظة وهم يتكلمون في الهاتف، يقول للموكل الذي هو في الجزائر يقول أنا الآن في فرنسا الآن سوف أقدم له أو سوف يعطيني المبلغ بالفرنك الفرنسي، أنت الآن سوف يعطيك الذي وكلته المبلغ بدينار جزائري، يعني هو يتكلم بالهاتف في نفس الوقت، هل نقول من تحت المسجد؟ نعم تحت المسجد بهذه الصورة. نعم جزاك الله خير سيد وإياك، لعلك شبهت، لعلك شبهت أسئلة. شيخ هذه أول مرة ولعلها تتكرر إن شاء الله. أهلا وسهلا، أكثر أكثر من الخير. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. شيخ ممكن أسأل عن الصحة؟ تسأل إيش؟ عن صحتك. صحتي تسمع صوتي. صحتي ينبئك عنها صوتي وأجوبتي. الحمد لله. أطال الله في عمرك يا شيخ. الله يحفظك. وإياك إن شاء الله. أهلا. إيش يقول أخرى؟ نتصل بكم إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخ. نعم. الوقت دائما هذا هو. أيوه هذا هو. الآن الآن في هذه اللحظة انتهى الوقت. انتهى الوقت. ايه الساعة 8 تماما ينتهي الوقت. اي نعم، هي عندنا الان في الجزائر 7 تماما. اي نعم، في فرق ساعة الان. اي نعم، 8 ينتهي الوقت الاسئلة. اي نعم. من اين ينتهي الشيخ؟ من السادسة. السادسة؟ السادسة يعني وقت الاسئلة ساعتان. وفيك بارك وحفظك الله تعالى. سلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.